والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وهي وصيته لعباده أجمعين. قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. بل أوصى الله جل وعلا صفوة العباد وخيرة الخلق بتقوى الله جل وعلا، فقال: يا أيها النبي اتق الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتقي الله في السر والعلن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم إني قد سبق لي التذكير ببعض أحكام البيوت والأسر، وقد تضمنت الخطب الفائتة أو السابقة مجمل الحقوق والواجبات التي يجب أن يراعيها كل من الزوج والزوجة. وقد ذكرت مسبقا بسبب الكلام في هذا الموضوع المهم، وذلك نابع من أهمية الموضوع في ذاته، وهو أن الأسر والبيوت بصلاحها تصلح الأمة بأسرها، وبقدر ما يعتريها من الفساد ينعكس ذلك على الأمة بكمالها. والأسرة والبيت هو المحضن الأول الذي يرتضع فيه الأطفال مع اللبن والغذاء، يرتضعون أيضا الأخلاق والسلوك، فهو معيار لسلامة سير الولد سواء كان ذكرا أو أنثى في حياته. وفي هذه الخطبة أيضا أواصل التذكير وأخص في هذا المقام الرجال دون النساء، على أن نلحق الوصية للنساء في خطبة قادمة إن شاء الله تعالى. وهذه الوصية أو هذه الوصايا التي صغتها في نقاط أردت من ورائها أن تكون سببا لاستقرار البيوت والاستمرار الحياة الزوجية والمحافظة عليها من الانهيار والتصدع. أيها المسلم، أول ذلك عليك أن تتصف بالقناعة والرضا. فإذا تزوجت امرأة ثم تبين لك أنها دون طموحك، فعليك أن ترضى بما قسم الله جل وعلا لك، وأن تعلم أن كل ذلك لا يخرج من تقدير الله جل وعلا وقضائه. فالرضا بما قسم الله جل وعلا والقناعة بالواقع الذي تعيشه أنت مع زوجك هو واحد من أسباب الاستقرار الأسرية. والمؤمن مطالب في الحياة الدنيا أن لا تشرئب عيناه إلى ما هو أعلى منه في أمور الدنيا. نعم، هو يتطلع للمعالي ويتطلع للتفوق في الخير، ولكنه يقنع بما قسم الله له. ثانيا، الاستقامة على طاعة الله جل وعلا والبعد عن معصيته. من أراد حياة مستقرة مع زوجته فليعلم أن من أسباب ذلك استقامته هو على طاعة الله جل وعلا وبعده عن معصية الله تبارك وتعالى. وقد جاء عن بعض السلف قولهم: إني لأجد أثر المعصية في خلق دابتي وامرأتي. فإذا استعصت المرأة على زوجها وساء خلقها معه فليفتش حاله وسيره مع الله جل وعلا، فغالبا ما يجد أنه في تقصير في جناب ربه جل وعلا، فيصحح ذلك المسار بالتوبة والاستغفار والعودة إلى ربه جل وعلا والاستقامة على طاعته والبعد عن معصيته. فإن من ثمرات ذلك في الدنيا العاجلة أن يستقيم له حال زوجته وأولاده. ثالثا: البقاء على البيت خاليا من المنكرات. البقاء على البيت خاليا سليما من المنكرات، فلا يجوز للمرء المسلم أن يكون في بيته أنواع من المنكر، سواء كان ذلك من أخلاق البيت أو سلوك أهل البيت وتصرفاتهم من الغيبة والنميمة ومن الفحش والقيل والقال، أو كان ذلك يتعلق بالمكسب من ربا أو غيره من أنواع الحرام، أو كان ذلك يتعلق ببعض المقتنيات مثل الفضائيات التي تبث أنواع المنكرات والفساد. فمن أسباب استقرار البيوت والأسر أيها الزوج أيها الراعي، من أسباب ذلك أن تخلي بيتك من مظاهر المنكرات، وأن يكون بيتا سليما معافا من ذلك، مظاهره طاعة الله جل وعلا تعلو أو تطفح عليه الأخلاق والسلوك الفاضلة والذكر وقراءة القرآن والانشغال بالخير، سواء كان خيرا في الدنيا أو خيرا في الآخرة. رابعا: علينا أن نتفقه معشر الأزواج في بعض أو نتفقه في كيفية معاملة الأزواج وإدارة المنازل. هذا علم وهذا يحتاج إلى فقه، فكما أن الإدارة عموما هي علم من العلوم ولها كليات متخصصة، ولا يشغل إنسان في إدارة إلا إذا أتقنها وأحسنها. فالبيوت مؤسسات تحتاج إلى حكمة في الإدارة وحسن في التعامل، خاصة عنصرها الأساس وهو الزوجة. وقد صغت 20 وصية فيما يتعلق بالتفقه في إدارة المنزل وبالخصوص في معاملة الزوجة. أول ذلك: ألا تنظر لزوجتك بعين واحدة، لا تنظر لزوجتك بعين النقد فقط، لا تنظر لزوجتك لترى منها العيوب والتقصير فقط، بل عليك أيضا أن تنظر إلى محاسنها الكثيرة وإلى خيرها الكثير وإن اختلط بنوع من المفاسد. فإن الدنيا لا تصفو على حال، بل إنه ليس في الدنيا هذه من متاعها ليس فيها متاعا خالصا، فالمتاع الخالص والمتعة الخالصة واللذة الكاملة إنما هي في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثانيا: لا تتخيل أن امرأتك دون النساء، وأن كل امرأة هي أحسن منها وأعلى درجة، فإن ذلك يجعلك تحتقرها وهي تشعر بذلك في نظراتك وكلماتك ومعاملتك، بل تعتبر أن هذه الزوجة هي من الزوجات الفاضلات الكاملات كما لأهل الدنيا. فإن كثيرا ممن تراه من النساء وتظنها أجمل من زوجتك أو أحسن خلقا أو أفضل تدبيرا، إنما تظن ذلك فيها لأنك لم تعاشرها، فربما لو عاشرتها تبين لك أن زوجتك تفضلها بكثير. رابعا، أسعد زوجتك تسعد أنت وهي أيضا، عليك أن تسعى في إسعادها وفي إدخال السرور عليها وفي أن تسير سيرا طيبا في هذه الحياة، فإذا فعلت ذلك أي سعيت لسعادتها ستسعى هي أيضا في المقابل لإسعادك، وستعيشا معا في سعادة كاملة بإذن الله تعالى. خامسا، عليك أن لا تهمل الجانب العاطفي ولا الجانب المعاشري، عليك أن تسعى لإرواء عاطفة زوجتك، فالمرأة لها عاطفة جياشة وهي تفوق الرجل بكثير، وذلك لحكمة بالغة جعل الله تعالى لها عاطفة شديدة، وهذا من شأنه أن يؤثر في معاملتها للزوج فتعامله بهذه العاطفة معاملة فاضلة، وكذلك تحنو على الأطفال وتتحمل منهم المشاق، فالمرأة ذات عواطف أكثر من الرجل، فعليك أيها الزوج أن تسعى لإرواء عواطفها حتى لا ترفع عينها بحثا عن من يروي عواطفها ولو بالحرام، عياذا بالله من ذلك. فلا تقصر في هذا الجانب ولا تقصر في جانب الفراش حتى يحصل لها الإعفاف والاستغناء عن غيرك فتستغني بك عن الأزواج، وهذا من أسباب الاستقرار في البيوت والمنازل. سادسا، تحاشى إثارة ما يغضب زوجتك ويثير حفيظتها أو حوافظها، تحاشى ما يغضب زوجتك ويثير حفيظتها، ولا شك أن كل هذه الوصايا هي في سياق ما يوافق الشريعة الإسلامية، ونحن نتكلم في أصول الشريعة وتحت ضوابطها ووفقا لنصوصها وقواعدها، فتحاشى ما يثير غضب زوجتك، ولا شك أنك قد عشت معها فترة طالت أم قصرت تكون كافية لمعرفة طبائعها وعادتها، فتجتنب ما يثير غضبها وحفيظتها ما دام هو أمرا يمكن اجتنابه ولا يؤثر في العلاقة الزوجية وليس فيه منكر أو ترك واجب، فهذا مما يبقي لك زوجتك في حالة نفسية مستقرة، وهذا ينعكس بدوره على معاملتها لك مما ينعكس استقرارا للبيت والأسرة. سابعا، تجنب النقد العقيم والهدام وكثرة الملامة، تجنب النقد العقيم والهدام وتجنب كثرة الملامة، فإن من الأزواج من يكثر النقد لزوجته فينتقد نظافة البيت وينتقد ترتيب الغرفة وينتقد طبخة الطعام وينتقد التأخير والتقديم، فهو كثير النقد كثير اللوم، مما يؤثر في نفس زوجته ويدخل فيها السآمة التي ربما تتحول إلى بغض وكره ينعكس بدوره مشاكل تهدد استقرار الأسرة أو استقرار الأسرة والمنزل. أما النقد البناء كما يسمى، وهو النقد اللطيف في عبارته الهادف في معناه، وهو توجيه ونصح إذا رأى الرجل على زوجته أو في حياتها خللا فإنه ينصح لها بلطف ورفق ولين حتى تتقبل ذلك النصح والتوجيه، ويخبرها أنه أراد كمالها وأراد خلوها من العيوب وأراد سلامتها وأراد تفوقها، فهذا يسمى نقدا بناء، وهو مقبول لأنه لطيف في عبارته وسليم في معناه. ثامنا، دع مساحة معقولة للحوار أو للحوار وتقبل الرأي السديد والاقتراح المفيد. من الرجال من يستقل بالبيت ولا يترك لزوجته مساحة قط، وهذا مسلك خاطئ في إدارة المنزل، بل أترك مساحة للتشاور مع الزوجة ومساحة للحوار الهادي الهادف أيضا، واترك مساحة لتلقي اقتراحاتها وآرائها، فما وجدته سليما مفيدا تأخذ به وتشكرها عليه، هذا مما يقوي المودة بينكما. وما وجدته خاطئا إما لأنه يخالف شرعا، وإما لأنه لا فائدة فيه، وإما أن فيه ضررا، فإنك ترده بلطف ورفق وتبين سبب الرد وتقول: لا زالت الأبواب مفتوحة، نسمع منك المقترحات المفيدة والآراء السديدة. هذا ما قصدت بقولي لا بد أن تترك مساحة للحوار وتلقي الاقتراحات المفيدة والآراء السديدة، وقد عمل بذلك رسول رب العالمين صلوات الله وتسليماته عليه، وهو أعقل الناس وأعلم الناس وأفضل الناس على الإطلاق، بل هو مؤيد بوحي رب العالمين. لما حُصِر صلوات الله وتسليماته عليه في غزوة الحديبية، حصره أهل مكة ومنعوه من دخولها حتى انتهى الأمر بتوقيع معاهدة صلح الحديبية، وكان من بنودها أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وأن لا يدخل الحرم من عامهم هذا، وكانوا محرمين، والمحرم لا يحل من إحرامه إلا إذا دخل مكة وطاف وسعى. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أنحروا ما معكم من البدن وأحلقوا وتحللوا. فشق ذلك عليهم وتباطؤوا في التنفيذ، ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يختار لهم غيره، فضاق من ذلك ودخل على زوجته أم سلمة رضي الله عنها يشكو لها ما وجد من الناس، فقالت له: أدعو الحلاق، أو قالت له: أنحر بدنتك وادعو الحلاق يحلق رأسك. فخرج صلى الله عليه وسلم فنحر بدنه أو بدنته أو بدنه إذا كانت أكثر من واحدة، ودعا الحلاق فحلقه، فتسارع أصحابه إلى نحر ما معهم من هدي وإلى حلق رؤوسهم. وهذا مقترح صادر من امرأة وهي زوجة النبي صلوات الله وتسليماته عليه، وهذا من حسن المعاشرة والمعاملة، وهذا من أسباب استقرار البيوت والمنازل. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المسلمون، تاسعا، لا تغضب وأنت تعامل زوجتك. لا شك أن الغضب من صفات البشر، كما قال معاوية ابن الحكم رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رجل من البشر آسف كما يأسفون، أي أغضب كما يغضبون. فالغضب صفة من صفات البشر، ولكن المسلم في دينه مطالب بالتحكم في مشاعره، سواء كانت فرحا أو حزنا أو غضبا. لذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الوصية قال: لا تغضب، لا تغضب، لأن الغضب يؤدي إلى التصرف الخاطئ، وكثيرا ما يؤدي إلى ما لا يمكن تداركه وتصحيحه. فلا تغضب وأنت تعامل زوجتك، فالغضب والانفعال تصدر منه كلمات تجرح الضمير ويصعب علاجها، وتصدر منه عبارات قد تؤدي إلى الفراق والطلاق، ويصدر منه ربما ضرب وربما عدوان. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فليس الشديد هو الذي يصرع الرجال، ولكن الشديد حقيقة والقوي هو الذي يتملك مشاعره ويملك نفسه عند الغضب، فلا يتصرف إلا تصرفا سليما. فإذا أحسست أن شيئا ما أغضبك فاخرج من عند المرأة وتوضأ وصل ركعتين، أو اذهب إلى المسجد، أو قابل بعض الأصدقاء حتى تهدأ نفسك خشية أن تتصرف تصرفا غير مسؤول مع ثورة الغضب وفورة الزعل إذا صحت الجملة. عاشرا: لا تحتفظ بذكريات الماضي المؤلمة من عبارات وتصرفات صدرت من زوجتك. فمن الناس من يتخذ في دماغه أو في مخه خزانة لهذه الأمور، يخزن فيها التصرفات الخاطئة التي صدرت من امرأته، سواء كانت كلمات جارحة أو تصرفات معوجة. فكلما مر الزمن وجرى بينهما خصام أو حوار، فتح الخزانة ونثر منها آلام الماضي وأخطائه أو أخطاءه. لا يجوز ذلك، بل انس ما مضى وتعامل مع زوجتك بالمستقبل، فإن نشر الماضي الأليم ليس فيه فائدة، بل هو يؤزم الموقف ويؤدي إلى أن تتعصى المشكلة أو المعضلة. لذا اقفل هذه الخزانة، أو افتح الخزانة وانثر ما فيها واتركه تماما، وتعامل بما يأتي. وأيضا تحتاج مع ذلك إلى حلم وعفو وصفح. 11: قوامتك على زوجتك المذكورة في قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ليست هي الكبرياء والتسلط والعنف والغطرسة، كلا، بل القوامة هي الولاية والصيانة والحماية والنصرة والنفقة، هذا معنى الولاية. فأنت ولي على امرأتك، تصونها وتحفظها بإذن الله، وتدرأ عنها المخاطر، وتمنعها من المنكر، وتنفق عليها. هذا مفهوم القوامة. أما من لم يفهم من القوامة إلا الكبر والبطش والتعالي والتسلط فهذا لم يتفقه في معاملة الزوجة، بل لم يفقه شيئا في هذا الباب. ومثل هذا مما يهدد الأسر ويؤدي إلى اضطراب الحياة الزوجية. ثاني عشر: لا تنزعج من وقوع الخلاف، فالخلاف أمر طبيعي في الحياة الدنيا، يحدث بين الزوجين ويحدث بين الأخوين ويحدث بين الجارين إلى غير ذلك، فالخلاف أمر طبيعي، ولكن الشأن كيف تتعامل مع الخلاف. فعليك أيها الزوج أن تتعامل مع الخلاف بهدوء وتعقل وتريث وروية وحكمة، فسرعان ما يتعالج الأمر وينتهي الخلاف، خاصة بين الزوجين، فإنه سريع الزوال إذا أحسنت الإدارة، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، فلكل داء دواء. ثالث عشر: لا تنسى ابتغاء الأجر. كثير من الأزواج وهو في حياته الزوجية ينسى أن إدارته للبيت وإعالته للمرأة ونفقته عليها، ينسى أن في ذلك أجرا عظيما. لا تنسى ذلك، فإنك إذا تذكرت الأجر والثواب عند الله كان هذا داعيا لك إلى الإحسان، وكان هذا مانعا لك من الإساءة. وقد روي عن بعض السلف أنه قال: كنت في صبوتي أو كان أهلي يدعوني للزواج، وكانوا يأملون أن أتزوج امرأة من أحسن النساء، قال: فجاءتني امرأة وقالت: أسألك بالله أن تتزوجني، فأنا امرأة أريد العفة، قال: فتزوجتها، فلما دخلت عليها فإذا هي عوراء عرجاء، قال: فأحسنت إليها وأحسنت عشرتها ومعاملتها، وكنت أحيانا أريد الخروج فأراها متشبثة في البقاء فأبقى جبرا لخاطرها، قال: حتى توفاها الله، فهذا من أرجى أعمالي عند رب العالمين. فتذكر الثواب في إعالة الأسرة في معاملة الزوجة مما يدعو إلى الإحسان وتجنب الإساءة. رابع عشر: لا تنسى تعليم زوجتك وتربيتها ومعاهدتها وتنمية مداركها ومعارفها، فإنها كلما ترقت في المعرفة والتربية والتأديب كلما انعكس ذلك خيرا في معاملتها لك وإدارتها لمنزلك، مما أدى إلى استقرار الزوجية. خامس عشر: احذر الظلم. احذر الظلم، والظلم حرام في كل حال، ولكن نحذرها هنا من ظلم الزوجة ومن الظلم الذي يقع فيه بعض الأزواج أن يعاقبها بأكثر من جريرتها. فمن الرجال من يعاقب بكلمات جارحة وسيئة، ومنهم من يعاقب بالضرب في أتفه الأشياء، وهذا من الظلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات أسرتموهن بالعقد. سادس عشر: تجنب البخل وتجنب التقتير، فإن البخل على المرأة والتقتير في نفقتها، وهي ترى أنك تملك من المال ما يمكن التوسيع أو به التوسيع عليها، هذا مما يثير حفيظتها ومما ينقص مودتها ومما يؤثر في استقرار البيت ويجعلها تذهب في الظنون مذاهب وتظن أنك تبخل عليها لأنها لا تستحق، وربما ظنت أنك تذهب بالمال إلى غيرها، فتجنب التقتير والبخل في النفقة على الزوجة. 17، احذر نشر أسرارها وإفشاء عيوبها. ما رأيته من امرأتك من عيب وما اطلعت عليه من سر فليكن مخزونا لا يخرج لأحد، فإنك إذا أفشيت سرها أو أظهرت عيوبها أدى ذلك إلى إيغار صدرها وكراهتها وبغضها، ولضعف عقلها ربما عاملتك بالمثل فنشرت ما عندك من عيوب وأفشت ما لك من أسرار، وهذا يهدد استقرار البيت ويؤدي إلى اضطرابه. 18، تجنب الغلظة والجفوة، بل كن رقيقا حليما لطيفا مع امرأتك، أما مع العدو، أما مع الكفار، أما مع الظالم الذي يستحق الغلظة فهناك كن رجلا قويا شديدا شديد البأس، أما مع امرأتك فلا، بل كن رحيما سهلا، حتى في عباراتك لا بد أن تلاطفها وتخاطبها بجميل العبارة ورقيقها. 19، لا تكثر الغياب من غير أسباب، ولا تكثر التأخر بالليل إلا لحاجة، فإن من الرجال من لا تراه زوجته إلا لماما، فوقته كله لغيرها، حتى أنها تشعر بالوحشة وتشعر بأنها حبيسة مسجونة، وهذا مما يؤدي إلى أن تشتكي هذا الزوج وأن تثير أو تثار بينهم الخصومات والإشكالات التي ربما أدت إلى الفراق والانفصال. أخيرا من هذه الوصايا أيها المسلم، احذر التسرع في الطلاق، احذر التسرع في الطلاق، فإن المرأة كما قال عليه الصلاة والسلام خلقت من ضلع، وأعلى ما في الضلع أو أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن رمت إقامتها كسرتها وكسرها طلاقها. فالمرأة تحتاج إلى صبر، ومن الأزواج من يطلق في أتفه الأسباب، والذين تأتيهم الأسئلة والفتاوى أو تعرض عليهم القضايا والشكاوى كالقضاة يعرفون ذلك، حتى أنك يخيل إليك أحيانا أن أكثر المسلمين المتزوجين يعيشون مشاكل طلاق من كثرة من يشكو من النساء والرجال ومن يبحث عن حل لطلاقه. أحيانا المرأة تسأل هل لها من رجعة، وأحيانا الرجل يسأل هل لي من رجوع، وأحيانا يتعللون بالأطفال، لكن علاج ذلك كله هو التريث وعدم الاستعجال في إصدار الطلاق، ومن حكمة الشريعة، وهذا ربما نتعرض له إن شاء الله تعالى لاحقا، أن الشريعة جعلت للطلاق قيودا وضوابط، فيحرم على المسلم أن يطلق زوجته في حال حيض، ويحرم عليه أن يطلقها في حال نفاس، ويحرم أن يطلقها في حال طهر جامعها فيه، فلم يبق له إلا حالة الحمل وحالة الطهر التي لم يمسها فيه. فضيقت الشريعة منافذ الطلاق، ولو أن المسلم اتبع الشريعة والنهج النبوي فإنه إذا جاء في نفسه الطلاق نظر إلى حال المرأة، فغالبا ما يرى المرأة في حيض أو في نفاس أو في طهر مسها فيه، فيترك طلاقها اتباعا للشرع، يقول حتى تحيض أو حتى تنتهي حيضتها ثم تطهر ثم يفارقها في طهر لم يمسها فيه، فتذهب الأيام وإذا به قد تغير وانصرف عن الطلاق تماما ببركة اتباع الشريعة. فمن الناس من يطلق الآن ويريد العودة بعد ساعات، فلو تريث هذه الساعات دون طلاق لوجد أن المقتضي زال وأن الغضب قد ذهب، فيعود إلى زوجته بغير بحث عن فتوى. هذه أيها المسلمون بعض النصائح التي تساعد الأزواج في إدارة البيت وفي معاملة الزوجة، حرصا على استقرار الحياة الزوجية وبقاء على البيوت مستقرة لكي تكون بيوتا منتجة. فإن الأولاد من البنين والبنات يخرجون من هذه المحاضن، فبقدر سلامتها وبقدر استقرارها تخرج للأمة من الفتية والفتيات الصالحين والصالحات. وهذا من مقاصد الشريعة العظيمة. وفقنا الله وإياكم لهداه، وجعل عملنا في رضاه، إن ربنا جواد كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، إنك قوي سميع الدعاء. وصل يا ربنا وسلم على أكرم المرسلين والأنبياء.